هذا السائل يقول: أرجو التوضيح بين الابتلاء وبين العقاب من الله سبحانه وتعالى، لأن هناك ناس إذا وجدوا شخص مصاب بمرض أو مصائب قالوا هذا عقاب من الله بسبب الذنوب والمعاصي، جزاكم الله خيرا. ما الذي أخبرهم بذلك حتى يقولوا ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني يختبرون عن مدى ثباتهم على تمسكهم وصبرهم على أقدار الله وقضائه. وإنما إذا رأى الإنسان من هو متصف بما لا يحب الاتصاف به يحمد الله أن الله عافاه من ذلك، ويسأل الله أن يحسن ثواب المبتلى. أحسن الله إليكم.